متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب صلى الله عليك بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني شر عظيم يكفيه، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويحقره يستصغره ويكون في عينه ناقصا وفي عينه مذموما ولا يستحق شيئا، فهو ينظر إليه بعين الازدراء والاحتقار. نعم صلى الله عليه. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما كلهما تتلم اللمز بالقول والهمز بالفعل. نعم صلى الله عليه. وهي كلها من مظاهر الاحتقار. نعم صلى الله عليه. وكلما كان المسحور به أفضل وأكرم عند الله كانت السخرية أقبح. السخرية بالمسلم العادي حرام، والسخرية بالرجل الصالح أقبح من ذلك. نعم صلى الله عليك. وكلاهما منهي عنه، حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الآية. وسمى الأخ المسلم نفسا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكونوا هكذا حالهم. يعني ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. وكثيرا ما يعبر عن المسلمين بالنفس. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فإن أخاك المسلم بمنزلة نفسك. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم. نعم صلى الله عليه. لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه، وهذا هو التنابز. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا، بئس الاسم الفسوق. وأما الألقاب صلى الله عليك. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. نعم المراد الألقاب المذمومة التي يكون في ذكرها إساءة وإحراج للمخاطب بأسلوبه الواضح وقلة دخوله في أمور وفي العلوم التي تشتت فكر القارئ من اللغويات والاختلافات في الإعرابات وما أشبه ذلك. فجزاه الله خيرا على ما قدم وأثاب ونفعنا وإياه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.